أو كنت تدري أين مسكنها، جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها، فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني، واجعل صيامك قبل لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الهادي، وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. نعم، تلقى المخاوف وهي ذات أمان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يرزقنا فيها الاجتماع مع الأنبياء الأطهار والشهداء الأبرار، وأن يجعلنا ممن ينظرون إلى وجه العلي الكبير المتعالي الجبار جل جلاله. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وتقبلوا تحيات مركز النجاشي للبرمجيات، هاتف رقم 27 40 11 0، صندوق البريد 36 15 63، الرياض 11 1313.